السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. غموض واستبسال جنود دولة الخلافة الإسلامية على مشارف ناحية جرف الصخر بولاية الجنوب، ولم يتمكن الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية من الوصول إلى مشارف الناحية بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة المركونة، وسقط منهم عشرات القتلى بينهم إيرانيون وقياديون وإصابة العشرات، وقد امتلأت مستشفى المسيب بجثث الهالكين والمصابين. إحراق 3 أوكار لميليشيات الحشد الشعبي الرافضي في منطقة عوينات التابعة لمدينة تكريت، ومقتل وجرح من فيها بعد استهدافها بالمدافع الرشاشة. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة وقنابر الهاون على مراكز تجمعات الجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقة حي الوحدة التابعة لناحية العظيم شمال مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية وغنم عدد من الأسلحة. هلاك أكثر من 15 جنديا من الجيش الصفوي الحكومي وإصابة العشرات منهم بجروح خطيرة بالهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة قبان بناحية الإسحاق في ولاية شمال بغداد. هلاك 10 عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي الرافضي بالهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على تجمعات لهم عند الشارع العام الرابط ناحية الدجيل بمدينة سامراء، ما أسفر عن إعطاب آلية نوع بلدوزر ومنشأة باص لنقل الجنود. تدمير وكر للجيش الصفوي في منطقة مكيشيفة التابعة لمدينة تكريت بالهجوم عليه بالمدافع الرشاشة. القضاء على 2 من الجنود الصفويين قنصة بالهجوم على دوريات لهم بالأسلحة القناصة في محطة الكهرباء واللواء 8 بمدينة الرماد. كما تم مقتل 2 من عناصر الجيش الصفوي قنصة باستهدافه بسلاح القناص في منطقة الحظيرة أطراف قضاء بلد ضمن ولاية شمال بغداد. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على تجمعات لميليشيات الحشد الشعبي الرافضي والجيش الصفوي في منطقة الحظيرة التابعة لقضاء بلد بولاية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر وجرح عدد آخر منهم وتدمير آليتهم بالكامل. في منطقة الثائر التابعة لناحية المشاهدة بقضاء الطارمية ب3 قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. مقتل 2 من عناصر البشمركة العلمانية بالأسلحة القناصة، أحدهما في منطقة النهروان التابعة لناحية الرشاد والآخر في قضاء داقوق ضمن ولاية كرب. تفجير عبوة ناسفة على آلية نوع هامر للجيش الصفوي في منطقة الفدعوس التابعة لقضاء بلد ما أدى لتدميرها ومقتل وجرح من فيها، وبعد تجمع دوريات الإسناد قتل أحد عناصرهم بالأسلحة القناصة. كما تم تفجير سيارة مفخخة على دورية لعناصر الحشد الشعبي الرافضي في قضاء بلد ما أدى لتدمير عجلة ومقتل وجرح من فيها. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مركز للميليشيات الصفوية والجيش الحكومي الرافضي في ناحية العظيم ما أدى لمقتل وجرح العديد منهم. تدمير آلية نوع حمر ومقتل وجرح من فيها من الجنود الصفويين بتفجير عبوة ناسفة عليها عند سدة نهر ديالا القريبة من منطقة بزايز بوهرز جنوب مدينة بعقوبة. مقتل جندي من الجيش الصفوي قنص على شارع تل طاسة في منطقة الثائر التابعة لناحية المشاهدة في ولاية شمال بغداد. تسخيخ ونسف سيطرة للجيش الصفوي في منطقة البوفراج بولاية شمال بغداد ومقتل 2 من الجنود الصفويين فيها. مقتل جنديين صفويين قنصا بالهجوم على تجمعات لهم في منطقة المشاهدة في ولاية شمال بغداد. تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة المشاهدة بولاية شمال بغداد ما أسفر عن إعطابها ومقتل وجرح من فيها. تفجير عبوتين ناسفتين على دوريتين للميليشيات الرافضية في ناحية العظيم ما أسفر عن تدمير آليتين ومقتل وجرح من فيهما. قصف مديرية شرطة بعقوبة برشقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ودقيقة. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة مع دوريات الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية وأذنابه المرتدين من صحوات العمالة عند مدخل مدينة الفلوجة من جهة هياكل الجامعة وأسفرت عن مقتل وجرح العديد منهم وإعطاب عدد من الآليات وفر عناصر الميليشيات الصفوية شر فرار. تدمير مدرعة عسكرية بالكامل ومقتل كل جنودها الصفويين بإطلاق صاروخ موجه عليها في منطقة الرياش القريبة من مدينة تكرم. كما تم تدمير 3 آليات عسكرية متنوعة بالكامل ومقتل وجرح من فيها بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة عليها في منطقة البوطعمة القريبة من مدينة بيجي بولاية صلاح الدين. وفي خبرنا الأخير، الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على سيطرة للجيش الصفوي في منطقة القادسية بمدينة سامراء ومقتل وجرح عدد منه. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.